أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس تفسير سورة التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يهدينا لما فيها من العظات والعبر، وأن يرزقنا العمل والعلم والإيمان. وهذا الدرس أو المجلس هو أحد المجالس في هذه الدورة الكريمة، دورة الأترجة في جامع الخليج أو في جامع الإمام محمد ابن عبد الوهاب بحي الخليج في بريدة. يقول الله عز وجل في ختام سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما ذكر توبته على الثلاثة الذين خلفوا وبين أن سبب توبته عليهم وتشريفه لهم بأن يذكروا باستقلال منفردين عن غيرهم، فلم يذكروا مع الأولين الذين قال الله فيهم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، ذكرهم مستقلين لأنهم كانوا صادقين، فبالصدق حصلوا هذه المنزلة العالية. ولذلك كان كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين ابتلوا بهذه التوبة التي كانت معتمدة ومعتضدة على الصدق، قال: لقد أبلاني الله بالصدق فلا أتحدث بعد ذلك إلا صدقا. وقد وفى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله في كل أحوالكم، والتقوى حقيقتها تعني الخوف من الله ومراقبته على كل حال. قال العلماء: التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، أو أن تتقي الذنوب خشية الله عز وجل. وقد عرفت التقوى بتعاريف كثيرة، قال بعض الشعراء: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تقوى الله تنتظم أن يكون الإنسان مع الصادقين. إذن فلماذا أفرد هذا اهتماما به وتمييزا له وبيانا للمناسبة التي في هذه الآية لقصة هؤلاء الثلاثة الذين تاب الله عليهم بسبب صدقهم، حيث إنهم لم يعترفوا إلا بذنبهم، يعني لم يقولوا إلا أننا تخلفنا وليس هناك شيء آخر منعنا من اللحاق بك والنفير معك. فالله عز وجل ميز هذا لوحده، قال كونوا مع الصادقين، كونوا معهم في عملهم، وكونوا معهم بأن تحشروا يوم القيامة معهم، وكونوا معهم أي جارسوهم في الدنيا، فإن الإنسان يقتدي بمن يقارنه ويتأثر بمن يجالسه. وهذه الآية مثل قول الله عز وجل في سورة الأحزاب وأمثالها كثير، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالقول السديد هو من تقوى الله، ولكنه أفرد لمزيته واتصاله بمعان قد وردت في السورة، ومنها قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فالذين آذوا موسى ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يلمزون موسى بأنه آدر، أي يعني كبير الخصية، وأنه يعني معيب الخلقة. فالله عز وجل أطلعهم على أن موسى عليه الصلاة والسلام سوي الخلقة، وبين أنهم آذوا موسى بما وصموه به وما قالوه عنه. ولذلك قال بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي موافقا للحق لا يحيد عنه شعرة يمينا ولا شعرة يسارا، وكونوا مع الصادقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم مع الصادقين. والصدق يا إخواني هو أول ذرة من ذرات الإيمان. الإيمان أول ما يبدأ بالصدق، بل إن حقيقة الإيمان هي الصدق، كما قال الله ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله إيش ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله أي يصدق بالله، ويؤمن للمؤمنين أي يصدق للمؤمنين. فأصل الإيمان هو الصدق، ولذلك قال العلماء الصدق في الإيمان قبل الإخلاص، لأن الإنسان يصدق في إيمانه ثم يخلص فيه، وليس يخلص ثم يصدق، لأن الإيمان أساسه أن تعلن الكلمة صادقا ليس في قلبك شيء من كذب أو ريب. قال الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله. عاد مرة أخرى إلى موضوع التخلف عن النفير الذي دعوا إليه في أول السورة، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض، ثم قال إلا تنصروه فقد نصره الله، ثم قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا، انفروا خفافا وثقالا. هنا عاد مرة أخرى ليؤكد على هذا المعنى ويبين أنه لا ينبغي لمن كان بالمدينة ولمن كان حول المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله إذا استدعاهم واستنفرهم للخروج معه للجهاد في سبيل الله. قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. هل يليق بهم أن يدعوا رسول الله يجاهد لوحده و يذهب للقاء عدوه وحده دون نصرتكم أيها المؤمنون، وأنتم أحوج ما تكونون إلى هذه النصرة، لأن هذه النصرة وتلك الاستجابة لرسول الله هي سبب الوصول إلى الجنة. ثم قال ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. اسمعوا يا إخواني، هذه من أعظم فضائل الجهاد التي يتميز بها الجهاد عن سائر الأعمال. المجاهد من حين ما يخرج من بيته يكتب له كل شيء، حتى لو يعلك علك يكتب له حسنات، لو يشرب ماء يكتب له حسنات، يجلس لينام يكتب له حسنات، كل ما يحدث في أمر الجهاد ينقلب إلى حسنات، سواء نواه أو لم ينوي، قصده أم لم يقصد. اسمعوا الآية، قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. الظمأ يأتي بقصد ولا بغير قصد؟ من غير قصد. نحن قد ملأنا يعني الأواني والقرب والخزانات والسيارات ثم نفدت ولا انكسرت ولا ساحت فأصابنا ظمأ، لك به حسنات. ولا نصب، تعب، قد يكون هذا التعب أحيانا من أجل أن تصيد صيدا لتأكله أنت وأصحابك وتستمتعوا به وأنتم خارجون للجهاد في سبيل الله، هذا النصب يكتب لك. ليس مقصود نصب في قتال العدو، أي نصب. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، كلها نكرات لتدل على العموم، ولا نصب، أي نصب في الجهاد في سبيل الله يكتب لك، ولا مخمصة، أي جوع، الجوع من فعلك ولا من تقدير الله؟ من تقدير الله. ولا مخمصة في سبيل الله، أي في الخروج في الجهاد في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. الموطئ الذي يغيظ الكفار أحيانا لا يعلم عنه المجاهد، ومع ذلك يكتب له عند الله حسنات. فأي موطن تطأه قدمك فيه غيظ للكفار اعلم أنه قد كتب لك به عمل صالح. ولا ينالون من عدو نيلا، أي نيل، لو انتقصوا منهم قلامة ظفر كتب لهم به عمل صالح. بالله عليكم، تعرفون هذا الفضل لأحد غير هؤلاء المجاهدين؟ ما هو لأحد إلا لهم، ليس لأحد إلا لهم. قال ولا ينالون من عدو نيلا، أي نيل، أي إصابة يصيبون بها العدو وينالون منه وينقصون منه إلا كتب لهم به، أي بذلك الذي حصل، عمل صالح، ولو لم ينووه ولو لم يقصدوه ولو كان من قدر الله وليس بفعله. يعني جالسون أصابهم مطر ابتلت ثيابهم، يكتب لهم به حسنات، مع أن المطر من قدر الله وليس من فعلهم. يعني ليسوا الآن قد ركبوا الفرساء، قد ركبوا أفراسهم وإلا حملوا سيوفهم فتعبوا فأصابهم تعب من حمل السلاح، فيقال إن الأجر مقابل العمل الجهادي الذي يقومون به. لا، أي قدر يصيبهم وهم في هذه الرحلة التي خرجوا فيها لله يكتب لهم به عمل صالح. فالوحيد من بين العاملين العابدين الذي تتحول أعماله كلها وما يصيبه إلى عمل صالح هو المجاهد. ولذلك يا إخواني ما يعدل الجهاد شيء، ما يعدل الجهاد شيء. قال إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلما كانوا محسنين في خروجهم فليعلموا أن الله لن يضيع من أجلهم شيئا. قال ولا ينفقون نفقة، الآن جاء إلى الأعمال التي يقصدونها. لاحظوا الفرق بين الآية الأولى وهذه الآية، في الأولى أعمال لم يقصدوها، جوع، عطش، ظمأ، نصب، مخمصة إلى آخره، في هذه الآية لا، أعمال قصدوها. لا ولا ينفقون نفقة، أي نفقة، ريال، هللة، فلس، دولار، جنيه، ليرة، روبية، أي نفقة. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، لو كانت يعني حبة فصفص إذا أعطاها لأخيه ليتسلى بها أو يطعمه بها كتبت له. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا، يعني للذهاب إلى عدوهم، إلا كتب لهم. تأملوا ما الفرق بين الآيتين، الأولى كانت في أعمال قد يعني قد فرضت على المجاهد، ليست بفعل المجاهد ولا بقصده، ومع ذلك لما ذكرها قال إلا كتب لهم به، أي بذلك الذي وقع لهم عمل صالح. أما الثانية فلكونهم يقصدون وقد نووه قربه لله عز وجل، ماذا قال؟ إلا كتب لهم، لأنه معروف أنه عمل صالح أصلا. الأول ما يعرف هل هو عمل صالح أو لا، ولذلك قال إلا كتب لهم به عمل صالح. والثاني لكونه أصلا صدر عن نية وصدق وقصد، قال إلا كتب لهم، لأنه معروف ماذا سيكون، قال إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وهذه الآية أشكلت علي حقيقة، هل في يوم القيامة يأتي الله عز وجل إلى أحسن عمل العبد فيعطيه الجزاء قياسا على أحسن شيء قدمه؟ الله، هذا شيء كريم عظيم، يعني ينظر إلى أحسن شيء عملته فتعطى جزاءك عند الله بناء على ذلك الشيء الأحسن، أو أن الله عز وجل في هذه الآية يصف عملهم بأنه أحسن ما عملوا، فجهادهم وخروجهم ونفقتهم هذا أحسن ما عملوا، هو خير من قعودهم عند في بيوتهم وزرعهم وضرعهم وغير ذلك من أعمالهم الدنيوية، فالله سيجزيهم على هذه الأعمال التي هي أحسن ما عملوا. ولو كان المعنى مرادا به الأول، وإن كنت لا أجزم بأني قرأته لأحد من السلف إلا أني سمعته عن أحد المعاصرين من العلماء، لكن هو معنى في غاية الجمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى الكريم من فضله، يعني صلاتك وقيامك وعملك وكل ما عملته ينظر إلى أحسن شيء فيه فتعطى الجزاء في كل أعمالك بناء على ذلك الأحسن، فهذا والله لو تم لكان خيرا كريم خيرا كبيرا، والله ذو الفضل العظيم. قال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية يقول العلماء إنها نزلت من أجل التخفيف، فالله استنفر المؤمنين جميعا ثم بيّن أنه لا يلزمهم في كل مرة أن ينفروا جميعا، فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، بل لابد أن تبقى منهم بقية من أجل رعاية المصالح وحفظ الديار والقيام أيضا بالزرع والقيام بالرعي والقيام بحفظ الأهل والمال والولد. فقال ما كان المؤمنون لينفروا كافة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يمكن تعكس الآية أو يعكس المعنى فيقال ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، نفروا في السرايا والبعوث التي يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت فرقة عند رسول الله تتفقه عليه وتتعلم منه حتى إذا رجع إخوانهم إليهم علموهم ما تعلموا من رسول الله. إذن ما كان المؤمنون لينفروا كلهم مع رسول الله، بل لا بد أن يبقى منهم بقية حتى إذا كان هؤلاء النافرون تعلموا من رسول الله في الجهاد أشياء وحفظوا منه أشياء، إذا رجعوا من النفير إلى قومهم وأهلهم علموهم ما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى. المعنى الثاني ما كان المؤمنون لينفروا في السرايا والبعوث كلهم، بل ينبغي أن يبقى منهم بقية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتفقهوا منه ويتعلموا على يديه، فإذا رجع إخوانهم من النفير قالوا ماذا أنزل الله بعدنا، علمونا مما علمكم رسول الله فتعلموا منه. فقال الله عز وجل ما ينبغي أو ما يكون أن يكون النفير عاما لكل الأمة، بل ينبغي أن ينقسم الناس قسم ينفرون وقسم يبقون، سواء كان هؤلاء الباقين هم المتفقهون أو كان النافرين أو كان النافرون هم المتفقهين. وعلى كل الأحوال ينبغي أن يعلم أن من نفر ومن بقي يتعلم أجرهما إن شاء الله عند الله سواء. وهذه بشرى لكم، فالذي صبر نفسه في بيت من بيوت الله هو مثل الذي حمل سيفه يقاتل في سبيل الله، لأن الله سوى بينهما في هذه الآية. ولذلك تعتبر هذه الآية من أفضل الآيات في طلاب العلم، لأن الله جعل لهم مقام المجاهدين. ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ثم قال الله لعلهم يحذرون. سبحان الله، لما لم يقل لعلهم يعلمون؟ لأن المقصود ليس هو مجرد العلم، المقصود ما ينبني على العلم من العمل والحذر والرهبة والرغبة والخوف والإقبال على الله. ولذلك قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يعني لعلهم ينتفعون بهذا العلم فيحذرون من أن يقعوا في أمر يغضب الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل مبينا كيف يكون الجهاد، فقال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. الجهاد عندنا ما يكون في أمة بعيدة قبل أن يكون في الذين يلوننا، لأن المقصود أن تزداد رقعة الإسلام والديار الإسلامية شيئا فشيئا، لا أن نفتح جبهة في مكان بعيد والجبهات التي بيننا وبين إخواننا كلها يعني مليئة بظلمات الكفر. قاتلوا الذين يلونكم، والأقربون أولى بالمعروف. قال الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك إيش؟ الأقربين. قاتلوا الذين يلونكم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من يليه حتى وصلت دعوته أقاصي جزيرة العرب. فلما انتهى من جزيرة العرب وأذعنت له وجاءت وفود العرب كلها إليه مذعنة ومسلمة ومستسلمة، انتقل بالجهاد إلى الروم، فأمر المؤمنين بأن يرحلوا إلى غزوة تبوك. فغزوة تبوك تعتبر استجابة لهذه الآية. فمن يلينا من الكفار الآن بعد ما أسلمت جزيرة العرب، الأقرب الفرس ولا الروم؟ لا يا إخواني، خلونا نفكر شوي، وش الأقرب؟ المدينة أقرب شيء، تبوك ولا بغداد؟ تبوك. ولذلك بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، قال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ثم وصف المؤمنين عندما يعدون العدة ويجابهون أعداءهم بأنه ينبغي أن يجد فيهم الكفار غلظة. فإن قلت ألا يتنافى هذا مع حال المسلمين بأنهم رفقاء رحماء؟ قلنا لا يتنافى، الرحمة لها مكانها والغلظة لها مكانها. ووضع الندى موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف موضع الندى. فلو رفق الإنسان في موضع شدة لكان عيبا، ولو اشتد في موضع رحمة لكان عيبا. ولذلك قال وليجدوا فيكم غلظة، فامتدح الله الغلظة في هذا الموضع. ثم إن الغلظة مردها إلى الرحمة، فإن قلت كيف يكون مرد الغلظة إلى الرحمة؟ لأننا إذا أغلظنا على الكفار خافوا منا ورهبوا جانبنا فاستسلموا وأذعنوا لنا فيما تبقى من ديارهم من دون قتال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما قاتل المشركين في أحد فهزمهم شر هزيمة، أذعن اليهود الذين عنده فاستسلمت بنو قينقاع وبنو النضير، سلموا من غير قتال وصارت ديارهم فيء للمسلمين. رأيتم؟ وليجدوا فيكم غلظة. قال واعلموا أن الله مع المتقين، يعني من تقوى الله أن نقوم بالجهاد وأن نقاتل أعداء الله وأن نغلظ لهم في قتالهم، وأننا إذا اتقينا الله نصرنا الله. لماذا؟ لأنه يكون معنا، فالله معيته إنما تكون للمتقين. فإياكم عندما تقاتلون أعداءكم أن تتخلفوا عن التقوى طرفة عين، فترتفع عنكم معية الله، يتخلف عنكم نصره، ولا ينصرن الله من ينصره. قال الله عز وجل، انظروا يا إخواني، عطفا على ليس أول سورة التوبة ولكن أول سورة الأنفال، سيوطي يذكر قاعدة جميلة، يقول تتبعت القرآن فوجدت كل سورتين اقترنتا في القرآن، ختام الثانية مؤكدة لما جاء في الأولى. وضرب مثالا لهذا بسورة البقرة وآل عمران، فقال في أول البقرة، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم إيش؟ المفلحون. طيب وفي آخر آل عمران إيش قال؟ وقبل الآية هذه إيش قال؟ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، شوف لاحظ ترى هذا نفس المعنى موجود، خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا إيش؟ إن الله سريع الحساب، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم، شفت هناك، وأولئك هم المفلحون. قال لبيان تمام تأكد اتصال السورتين ببعضهما. وهنا في سورة الأنفال ماذا قال الله؟ قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا إيش ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، اسمعوا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الله أكبر، هذا هو حال المؤمن ما أفتى بالله، كل ما نزلت آية ازدادوا بها إيمانا، يزدادون بها علما وعملا فيزدادون إيمانا. وما هي حقيقة الإيمان؟ علم وعمل. فكل ما نزلت آية صدقوا أنها من عند الله وقبلوها، تعلموا ما فيها وعملوا به ودعوا إليه فازدادوا إيمانا. قال فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يستبشرون بماذا؟ بوعد الله عز وجل، كل ما تنزل آية تزيدهم أجرا، تزيدهم قربا من الله عز وجل، ويستبشرون بفضل الله عز وجل. وأما الذين في قلوبهم نعوذ بالله من حاله فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أما الذين في قلوبهم مرض، أولئك المرضى الذين تعفنت قلوبهم من الشبهات والشهوات وصارت لا ينفع فيها شيء، صارت قاسية، فإن كل آية تزيدهم رجسا إلى رجسهم. كيف الآية؟ آية الرحمة تزيدهم رجسا، نعم، لأنهم يسخرون منها، يكذبون بها، لا يصدقونها، لا يعملون بها، فيزدادون رجسا إلى رجسهم. كما قال الله عز وجل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يعني نفس القرآن رحمة لقوم وخسار على قوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، سأل الله أن يرفعني وإياكم به وألا نكون ممن وضع به، وأن يكون هذا القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. وتأملوا قوله زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. قال العلماء هذه نص في المسألة، وهي أن الإيمان يزيد بنص القرآن، يزيد بما ينزل الله من الوحي، يزيد بالطاعة، وهل ينقص؟ اختلف فيه، فمن الناس من قال إنه يزيد لأن القرآن نص على الزيادة، لكن العلماء قالوا ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص، ولذلك يكاد يكون إجماع السلف على أن الإيمان يزيد وينقص. وحكاه خلائق أن السلف مجمعون على أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا لو لم يدل عليه الشرع لدل عليه الواقع. ألا تلاحظ يا أخي وأنت جالس الآن في هذا المجلس إن إيمانك يزيد؟ طيب، وإذا طلعت ورحت للسوق وجلست سوق نسائي وفيه من الغاديات والرائحة، ما تلاحظ أن منسوب الإيمان ينقص؟ بلى والله. وقال هذا الصحابة لرسول الله صراحة، قال يا رسول الله إننا نكون عندك فكأننا نرى الجنة والنار من شدة إيماننا ويقيننا. قال فإذا خرجنا عافسنا الأهل والضيعات. ها، ويقول هذا الرجل نافق حنظلة أو كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون على مثل ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. ولكن ساعة وساعة، يعني هكذا القلب يتقلب، وما سمي القلب إلا لتقلبه. قال وأما الذين في قلوبهم مرض. أمراض القلوب في القرآن يا إخواني نوعين. النوع الأول أمراض شهوات، والنوع الثاني أمراض شبهات. طبعا الأمراض نوعان، أمراض أبدان وأمراض قلوب. وأمراض القلوب نوعان، أمراض شهوات وأمراض شبهات. فمرض الشهوة هو المرض الذي يكون متصلا بكثير من الذنوب والمعاصي، حب الإنسان للمال للنساء، حب الإنسان للشهوات، الجاه المنصب الأثرة إلى آخره، هذه شهوات. ولذلك قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال فيطمع الذي في قلبه مرض. إيش هو المرض في هذه الآية؟ شهوة النظر للنساء أو الحديث معهن إلى آخره. هذا المرض الأول وهو أخف المرضين. والمرض الثاني هو الداء الدوي والمرض العذار. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من المرضين، اسأل الله أن يطهر قلوبكم من المرضين. وهو أول داء ذكر في القرآن. قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم، هذا واحد، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. إيش؟ فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. اللهم طهر قلوبنا من الأمراض كلها، اللهم طهر قلوبنا من الأمراض كلها. اللهم إنا نسألك أن نلقاك وقلوبنا أطهر ما تكون من كل دنس ومرض وخبث وذنب ومعصية، يا حي يا قيوم. قال فيه وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. استمروا في هذا الرجس حتى طبع على هذه القلوب فماتوا ولقوا الله وهم على كفرهم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، تنزل بهم فتنة أو فتنتين في العام الواحد، جوع ونصب، ينزل بهم يعني جهاد ثم جهاد، آيات ثم آيات، في كل عام يفتنون مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا يتذكرون. يعني في كل مرة يفتنون فيها يتضح لهم فيها الحق من الباطل، ومع ذلك لأنهم قد طبع على قلوبهم لا يرعون ولا يرجعون ولا يتوبون ولا هم يتذكرون. ثم قال مبينا بعض أحوالهم عند نزول السور، قال وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، نظر بعضهم إلى بعض يتفقدون هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، لأنهم لا يحبون سماع القرآن، ما يزعجهم شيء مثل ما يزعجهم إذا سمعوا القرآن، مثل ما قال الله في أول سورة البقرة، قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يصف القرآن ترى صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، الوعد والوعيد المذكور في القرآن شبهه الله بهذا. قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، فهم يقلقون كل ما نزلت آية، وكل ما ذكر المنافقون، وكل ما قيل نزلت سورة قالوا ها انتبهوا لا يكون فيها شيء علينا، لا تكون فيها فضيحة لنا. ثم انصرفوا، ثم نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا. فماذا يعاقبهم الله؟ بأن يصرف قلوبهم عن الإيمان والطاعة والاستجابة جزاء من جنس عملهم، كما انصرفوا فلم يسمعوا صرف الله قلوبهم عن الإيمان والاستجابة والطاعة، صرف الله قلوبهم بأي شيء؟ بأنهم، أي بسبب أنهم قوم لا يفقهون، وإلا لو كانوا يفقهون لعلموا أن هذا الوحي من الله، وأنه ما نزل إلا لرحمة بهم. ثم قال الله عز وجل بعدما ذكر نزول السورة ذكر من تنزل عليه السورة، فإذا كانت السورة رحمة تزيدنا إيمانا فاعلموا أنها تنزل على من وتأتي على لسان من ويعمل بها، يعمل بها من؟ قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني منكم، يعلم ضعفكم وحالكم، وأيضا لكم به أسوة وقدوة لأنه من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم يعني من أعلاكم وأكثركم، وأظنها قراءة شاذة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، اسمع وصفه، قال عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه عنتكم، يشق عليه أن يصيبكم عنة ومشقة، ثقيل وشديد عليه أي عنة يصيبكم، حريص عليكم، يبحث عن كل هداية لكم يوصلها لكم بكل ما يستطيع، يفعل كل ما يقدر عليه من أجل أن يوصلكم إلى الجنة. ولذلك انظروا مثلا من حرص علينا أنه كان ما يريد أن نكلف أكثر مما ما نكلف، خشية علينا لئلا نقصر فنعاقب. لما خرج الصحابة ينتظرونه ليصلي بهم التراويح قال أما إني قد علمت مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم، يعني فلا تقومون به. وقال إن الله كتب عليكم الحج فحج، وقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لن تجدوا أرحم منه بكم، لن تجدوا أحدا من الخلق أرحم به منكم. ولذلك من يقول يا أخي هذا الأمر في شدة، نقول هذا الأمر جاء به رسول الله وهو أرحم بنا من أنفسنا عليه الصلاة والسلام، فكيف تقول إن فيه شدة؟ ينبغي لك لو كان قلبك فيه إيمان كثير لما تصورت هذه الشدة بقدر ما تتصور ما فيه من الرحمة. قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولما قيده بالمؤمنين عرف أن رأفة رسول الله ورحمته يدركها المؤمن ويتلذذ بها المؤمن. فاسألوا الله أن يملأ قلوبكم بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، رواه الحاكم. أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلبي وقلبك وقلب كل مسلم ومسلمة. ثم قال فإن تولوا أعرضوا وانصرفوا فقل حسبي الله، كافيني الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه وحده توكلت، لأن هذا أسلوب من أساليب الحصر، وهو رب العرش العظيم. وإذا كان رب العرش العظيم الذي هو أجل المخلوقات فهو ربنا وهو كافينا وهو القائم بشؤوننا وهو الحقيق بأن نعبده وحده دون أحد سواه. وهذا وهذه الآية مفادها أو مضمونها ذكر يقوله المسلم في كل يوم 7 مرات،